Thank you. شاء مشاري في ضعيفه. العشيب سلحق مضط يطرق صعقه الخيم يبتيح طيقه والطاعات فيه المكسوب يرمى بالمكاسبة والهلاب